السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا في سفر ماسك خط، فجت على بالي خاطرة قلت أبي أنقل لكم يا جماعة، يعلم الله أني أحبكم في الله. الخاطرة تتكلم عن الصحبة، من تصاحب ومن خويك. هذا الكلام للشباب والبنات. يا جماعة ضروري أن الشخص يختار الصاحب، لأن الصاحب ساحب، إما يسحبك للخير أو يسحبك للشر. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مو أي واحد تماشيه، وانتي مو أي واحد تماشينها. يا جماعة والله العظيم إني زرت السجون وزرت الأحداث وتكلمت مع الشباب، فقلت يا شباب وش اللي جابكم في هذا المكان؟ والله العظيم والله خذوها مني، كلهم قالوا إلا ما رحم الله جيتنا في هذا المكان بسبب اثنين. منهم أعظم أعداء لك أنت؟ قالوا الشيطان والصاحب. والله كثير منهم من قال الله يلعن فلان، الله لا يوفقه، الله ينتقم منه، لأنه هو السبب في دماري، هو السبب في خرابي، هو اللي عرفني على شباب وعلى شلة، هو اللي طيحني في الدخان، هو اللي طيحني في المخدرات، كذلك البنات بعد. في جماعة اختيار الصاحب مهم جدا. والله هذا الصاحب اللي ماشيك مو لله، والله لا يلعنك يوم القيامة، والله يلعنك يوم القيامة، أقسم بيت الله. لأن الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الصحبة والروحات ويمشي معك ويجزرها معك، والله العظيم إذا كانت لغير الله والله ما تدوم يوم القيامة، يلعن بعضكم بعضا. فيا حبيبي الغالي، حتى يعني المثل يقول، الشيبان يقولون من ماشي مصلين صلى، من ماشي مولين ولا. يا أخي لا تماشي مولي، لا تماشي الضايع الصايع. يا جماعة قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكي. ترى فرق بين واحد يحمل المسك معه والطيب والعود والعنبر، وبين واحد حداد يحرق ثيابك نافخ الكير. فيا جماعة تكفون، لا تماشون إلا الواحد اللي عينك على الخير وعينك على التقوى وعينك على الطاعة. يا جماعة قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فأنت لا تصاحب إلا مؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذه نصيحة يا أخوان من المحب، جتني الآن على يعني عجالة وأنا في سفر، لأن شيء شفناه كثير يا أخوان من الشباب، من طاحوا في الخراب سبب خوية. كثير من البنات تجي خويتك والله رحت وسويت وكلمت ومدري كيف، والله انتبهي، والله العظيم نصيحة خذيها من أخوك، والله انتبهي أقسم بيت الله. فأسأل الله يحفظكم يا جماعة، الله الله بانتقاء الصاحب اللي ما ينفعك الآن من الحين اتركه لله، اتركه لله يعوضك الله بخير، واستبدلهم بصحبة طيبة يحبونك. وانت قولي وين ساكن وانا مستعد والله اعرفك على اي صحبة طيبة اعرفك عليهم. أسأل الله يسعدنا وياك، فنعرف شباب طيبين مستقيمين في كل مكان في السعودية فضل الله سبحانه وتعالى. فيا شيخ اشبك معاهم، ابغاك من اليوم تحط على الشباب اكس وتلزق مع المطاعب اكس، صدقني راح تزين أمورك. أخوكم محبك صلاح بن عناد العنزي. السلام عليكم ورحمة الله.